الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله فروع: لو وهب لولده شيئا ووهبه الولد لولده لم يرجع الأول في الأصح، لأن الملك غير مستفاد منه. ولو وهبه لولده فوهبه الولد لأخيه من أبيه لم يثبت للأب الرجوع، لأن الواهب لا يملك الرجوع فالأب أولى. ولو وهبه الولد لجده ثم الجد لولده لولد ولده فالرجوع للجد فقط. هذه الأمثلة التي جاء فيها في هذه الفروع المتعددة، ربما ذكرنا الحكم في دروس سابقة، واليوم يأتي الحكم في التفصيل. المختصر في ذلك والقاعدة التي نسير عليها أن الأب أو أن الأصل يستحق أن يسترجع هبته أو أن يرجع في هبته ما لم تتغير هذه الهبة. والآن سنأخذ صورة صورة فنرى هل تغير الملك أو استهلكت هذه الهبة أو ما شكل ذلك. المسألة الأولى: لو وهب لولده شيئا ووهبه الولد لولده لم يرجع الأول في الأصح، لأن الملك غير مستفاد منه. الآن عندنا جد وابن وابن ابن، قام الجد فوهب ولده، ثم قام الولد بنفس العين التي أخذها وهب من ولد ولده أيضا. فالآن إذا أراد الجد أن يرجع في هبته يقول ابنه مباشرة: أنا تصرفت في الهبة، الآن لا أملكها، الآن لا أملكها لأنني وهبتها لولدي. فهل يحق للجد أن يأخذها من ابنه؟ هو لم يهبه إياها حتى يأخذه منها، فلا يطالب ابنه فيقول استرجعها من ابنك ثم أنا أسترجعها منك، لا يحق له أن يفعل ذلك. ما دامت الهبة عند ولده يستحق أن يسترجعها، أما إذا تصرف بها ولو إلى من يستحق، يعني الولد الآن تصرف بها إلى من يستحق أن يسترجعها منه، لا يحق للجد الآن أن يقول أريد أن أرجع في هبتي، ولا يستحق أن يقول من ابن ابنه مباشرة أعطني هبتي، لأنه لم يهبه أصلا. إذا قال الجد لابن ابنه: هذا مثلا الكتاب، هذا الكتاب لي أنا وهبته لأبي، قال حاسب أبي، أما أنا ما وهبتني شيئا. لم يرجع الأول، من هو الأول؟ الجد في الأصح، لأن الملك غير مستفاد منه، لأن يعني الولد إنما تصرف في ملكه. ولو هذا مثال، ولو وهبه لولده فوهبه الولد لأخيه من أبيه لم يثبت للأب الرجوع، لأن الواهب لا يملك الرجوع. ولو وهبه لولده، هو يستطيع أن يسترجع من ولده، لكن الولد ماذا فعل؟ وهبه لأخيه من أبيه. في الواقع الاثنين في درجة واحدة، لكن الأول موهوب له مباشرة، أما الثاني قد أخذ من أخيه. فلو قال الأب: أنا أريد هذه الحاجة التي وهبتك إياها، هذا الكتاب، نبقى على هذا المثال، أريد هذا الكتاب الذي وهبتك إياه، قال أنا وهبته لأخي، قد يأتي الأب فيقول لولده الآخر: هذه الهبة أريدها، لأنه هذا الأخ من أبيه بمنزلتي، إذن هو أخ بنفس الوقت ابن للواهب. فماذا يقول له؟ أنت يا ولدي يا والدي لم تهبني شيئا، إنما وهبني هذا من أخي، فلا يحق لك أن تطالبني، ولو كنت أبي لا يحق لك أن تطالبني بهذه الهبة، لأنك لست الواهب لي، إنما وهبت أخي، وأخي تصرف في هذه الهبة، لأن الواهب لا يملك الرجوع. فالأب أولى، يعني لأن الأخ، هل يملك الأخ أن يسترجع من أخيه؟ لا يملك، هذه أسوأ حالة من الحالة الأولى. فمن باب أولى لا يحق للأب أن يسترجع هذه الهبة، لأن ولده تصرف فيها ولو لولد آخر، لأن الولد الذي تصرف فيها بالنسبة للمتصرف أخ، والأخ لا يرجع في هبته. ولو وهبه الولد لجده ثم الجد لولد ولده فالرجوع للجد فقط، الجد لولده، ولو وهبه الولد لجده، الولد وهب الآن هذا الابن اللي سميناه وهب جده، ثم الجد لولد ولده، بالنسبة للجد يقول لولد ولده أنا بالنسبة إليك أصل أعطني، لكن لو أراد الولد أن يأخذ من جده يقول هل يحق للولد أن يسترجع من جده؟ لا، لكن الجد يستطيع أن يسترجع من ولدي ولده. يعني القاعدة واحدة لكن الأمثلة متعددة. إذا كان الواهب في درجة من الدرجات أبا أو جدا، والموهوب له ولد أو ولد ولد، عند ذلك كان هذا الأصل يستطيع أن يسترجع هبته إذا كان هذا هو الواهب. أما إذا لم يكن هو الواهب لا يستطيع أن يسترجع هبته. ولو زال ملك الولد عن الموهوب، أب أعطى ولده وزال الملك عن الموهوب، مثلا كيف زال الملك عن الموهوب؟ وهب هذا الولد هذا الشيء لمن؟ لزوجته، زال ملكه وصار هذا الموهوب ملكا لمن؟ للزوجة، وعاد إليه بإرث، ماتت زوجته فخلفت له أشياء، من جملة حصته كان هذه الهبة التي كان بإرث، قال أو غيره، بعد فترة أرادت هذه المرأة أن تخالع زوجها، تخالعني على أن أعطيك كذا وكذا، كان من جملة ما أعطته ما وهبها في حياتها، أو غيره، هي صورة للغير، لم يرجع الأصل. يقول الآن الأب أعطني مثلا هذا الكتاب، قال هذا الكتاب أنت وهبتني إياه؟ قال نعم. قال الكتاب الذي وهبتني إياه أنا وهبته لزوجتي؟ قال ها هو معك؟ قال لا، هذا الكتاب الذي معي ورثته عن زوجتي، هذا الكتاب خالعتني عليه زوجتي، هذا الكتاب اشتريته من فلان فلس صار عنده فبيع في فلسه، وبعد ذلك رآه في السوق بعد أن تم فاشتراه مرة ثانية فعاد إليه بشراء، فهل يحق الآن للأب أن يسترجع فيه؟ لا، ما دام عنده لم يتصرف فيه يستحق أن يسترجعه، لكن عاد إليه الآن بملك جديد، هذا الكتاب ورثه عن زوجته، خلع عليه امرأته، وجده في السوق، أي واحدة من هذه الأمور كلها تكون النتيجة أنه لا يرجع الأب من ولده بهذه الحاجة، لأن الأب لأن الحاجة إنما دخلت في ملك الولد بغير الهبة، الهبة انتهت. قال لو كانت نفس العين، لو كانت نفس العين حتى يرجع فيه. مسألة أخرى، ولو وهب الولد الحبة، قالوا هي شوال من حنطة، ولو زرع الولد الحب، يعني هو الأصل وهبه حبا وبعد ذلك جاء الولد فزرعه، ولو زرع الولد الحبة أو وهبه بيضة فجعلها تحت دجاجة أو فرخ البيض، لم يرجع الأصل فيه كما جزم ابن المقري. الآن أنت أعطيتني حبا، الآن موجود شتم، موجود زرع، فالحب الموجود مستهلك، أين الحب؟ يوجد؟ انتهى. الحب انتهى صار زرعا، حرف أرض إلى آخره، فزرع هذا الحب ثم تحول الحب إلى زرع. أنت لم تهبني زرعا وإنما وهبتني حبا، والحب قد استهلك. أو فرخ البيض، أنت وهبتني بيضا ولم تهبني دجاجا. نعم، لم يرجع الأصل فيه كما جزم ابن المقري وإن جزم البلقيني بخلافه، لأن الموهوب صار مستهلكا، كما لو وهبه تفاحة فأكلها، لو وهبه زرعا فزرعه انتهى، لو وهبه بيضا ففقس البيض ثم صار بعد ذلك حيوانا أيضا استهلك. الآن وهبه خروفا وبعد ذلك صار يطعم هذا الخروف في كل يوم فسمن الخروف، ثم أراد الأب الآن أن يسترجع هذا الخروف، هل يأخذه مع زيادته ولا بيقطعه منه شئفين؟ لا، يسترجعه مع زيادته. ولو زاد الموهوب رجع فيه بزيادته، في عنا زيادة متصلة وعنا زيادة منفصلة، الصوف الذي على ظهره صار أكثر، اللحم الذي في بطنه صار أكثر، القرون صارت أكبر إلى غير ذلك، كله يسمن، وزنه صار في الجملة أكثر. لكن كانت نعجة فخلفت ولدا، الولد اسمه زيادة منفصلة، الروث تبعه جمع الروث هذا وله فائدة السماد مثلا، كل هذا زيادة منفصلة. نعم، ولو زاد الموهوب ورجع فيه بزيادته المتصلة كالسمني، مو كالسمني، كالسمن يعني الصح زيادة في الوزن، دون المنفصلة كالولد الحادث، فإنه يبقى للمتهب بحدوثه على ملكه. يعني هذا الولد الذي كان من النعجة للموهوب له، أما النعجة إذا أراد أن يأخذها هذه أصل هي التي وهبها، ما وهبه مع ولدها. لكن هذا يختلف بحال واحد، لو وهبه مثلا ناقة، هذه الناقة بيقولوا لها معشرة، ما معنى معشرة؟ يعني في بطنها ولدها، ثم أراد أن يسترجعها، هل يسترجعها مع ولدها أم بدون ولدها؟ لا، يسترجعها مع ولدها. السبب بأن هذا الحمل كان مقارنا للهبة، موجود صحيح انفصال، لكن لا يوجد أحد ممن له عرف في هذه المصلحة إلا ويعلم أن هذا الولد الموجود في بطن هذه الناقة كان أثناء الهبة في بطن هذه الناقة، نفس النتيجة. بخلاف الحمل المقارن للهبة فإنه يرجع فيه وإن انفصل. كيف يحصل الرجوع؟ قال ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت، قال له لابنه وهبتك هذه الناقة، ثم قال له رجعت فيما وهبتك يعني الناقة، أو استرجعت ناقتي، أو رددتها إلى ملكي، أو نقضت الهبة، أو نحو ذلك كأبطلتها، أبطلت الهبة، أو فسختها، فسخت الهبة. نعم، ولا يحصل الرجوع ببيع ما وهبه الأصل لفرعه. مثلا الأب كان قد وهب ولده ناقة، جاء واحد في الطريق فقال بعتك هذه الناقة، هل يسمى رجوع؟ لا، لا يسمى رجوع، لأنه لا يحق له أن يبيعها، لأن من شروط البيع الملك، فأنت الآن لا تملكها. يقول استرجعت هبتي أولا وبعد ذلك يبيعها، أما أن يبيع الهبة التي عند ولده قبل أن يسترجعها لا يحق له. ولا يحصل الرجوع ببيع ما وهبه الأصل لفرعه. نعم، أيضا وهبه قطعة أرض ثم قال الأب جعلت هذه الأرض مسجدا، هل يصح الوقف؟ لا يصح. لماذا؟ لأنها ليست في ملكه. فإذا أراد قال استرجعت الهبة من ولدي، صارت الأرض لمن؟ وعادت إليه عادت للأصل، ثم قال الأصل وقفت هذه الأرض صحة. أما لو قال مباشرة والهبة في يد ولده وقفت الأرض لا يصح، ولا بهبته بعد أن وهب ولده جاء إليه صديقه فقال وهبتك الأرض يصح؟ قال هبني شيئا تملكه، أنت لا تملك الأرض الآن. ولا بإعتاقه وهبه عبدا وبعد أن صار العبد عند ولده قال مثلا العبد اسمه يحيى، قال يحيى حر لوجه الله تعالى يصح؟ لا يصح، لأنه لا يملكه حتى يعتقه. ولا بوطء الأمة، يعني لو وهب ولده أمة ثم جاء إلى هذه الأمة فوطئها، حرام هذا الفعل الوطء، لكنه قد يأتي إلى شبهة فيقول أنت وما تملك لأبيك، وكان الابن لم يطأ هذه الأمة فوطئ الأب الأمة التي وهبها لولده، عندما وطئها ماذا حدث فيها؟ صارت أم ولد، فهذه أم الولد أو إذا حملت أو تصبح موطوءة الأب، فلا يصح للولد أن يطأها في حالتين. أي أيضا هل يعود تعود الهبة بالوطء؟ لا تعود. ولا بد في صحة، انتهينا الآن من كل هذه الفروع، واضحة إن شاء الله. ولا بد في صحة الهبة من صيغة وهي الركن الرابع. كل العقود عند الإمام الشافعي تحتاج إلى صيغة، نعم، وتحصل الصيغة دائما فيها إيجاب وقبول، بإيجاب وقبول لفظ من الناطق من التواصل المعتاد. كيف يكون هذا في هذه البلد أو في هذه الألفاظ التي تكون في هذه الناحية؟ نعم، قال كالبيع ومن صرائح الإيجاب، يعني دائما عندنا صريح، لفظ صريح ولفظ كناية. الصريح يدل دائما بالكلام على مضمون الفعل، أما الكناية كما قلنا مثلا في باب الطلاق، مثلا لو قال لها طلقتك عند ذلك طلاق صريح، لو قال اذهبي إلى دار أهلك الحقي بأهلك هذا كناية، إن أراد بها الطلاق فطلاق، وإن أراد بها الزيارة فزيارة. نسأله ماذا تريد؟ والآن هنا في الهبة يوجد شيء صريح ويوجد شيء غير كناية ليس بصريح. ومن صرائح الإيجاب وهبتك، عندما قال وهبتك الناقة مثلا، منحتك أيضا هذا صريح، ملكتك بلا ثمن، ملكتك بلا ثمن، بده يرد عليه بنفس الأسلوب. فعندما قال له وهبتك قال قبلت، وعندما قال له ملكتك قال بلا منحتك قال رضيت، أو قال ملكتك بلا ثمن قال رضيت، أي واحدة قبلت رضيت يصح بهذا الأمر. هذه صيغة إيجاب وقبول، لكن أحيانا لا يكون الواهب لا يصح كما مر معنا إلا أن يكون مكلفا بالغا عاقلا. لو إجا ولد صغير وقد ورث بيتا من أبيه فقال لك وهبتك بيت، هل يصح؟ لا يصح. أما الآن الولد الصغير وهب له، ممكن أنت جد الآن أو قريب أو جار، وعلمت أن لك جار يتيم لكنه صغير الآن، فأردت أن تهبه أرضا سيارة أي شيء، يمكن؟ يمكن، لكن من يقبل عنه؟ هذا هو السؤال. قال ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلا للقبول. من نحوه؟ أن مجنون ليس أهلا للقبول. ممن ليس أهلا للقبول؟ الولي، إذن الولي الحاكم أو من نصبه الحاكم وليا على هذا المال وصي اليتيم هو الذي يقبل عنه، ويقول قبلت لنفسي، لا قبلت لموكلي، قبلت لهذا الصغير لليتيم، قابلت لمن جعلني الحاكم وصيا عليه إلى غيره ممن ليس أهلا للقبول، مثل اللي رايح يتزوج مو موجود هون، ابعت أخ بيقول قبلت الزواج لنفسي ولا قبلت الزواج لموكلي، بيقول قبلت الزواج لموكلي. وكذلك هنا ماذا يقول؟ قبلت الهبة لمن؟ للصغير، لمن أنا وصي عليه، لمن جعلني الحاكم أتولى شؤونه إلى غير ذلك. ولا يشترط الإيجاب والقبول في الهدية ولا في الصدقة. عادة الناس كانوا سابقا كل ما طبخت المرأة طبخة تبعت معها الأولاد الصغار، وخاصة في أيام رمضان زيادة على ذلك إلى الجيران، عند جار اثنين ثلاثة أربعة ترسل من طبخها. فمن المرسل؟ المرأة التي أذن لها زوجها أن ترسل، ترسل مع ولد صغير. هذا الولد الصغير هل هو على كل الهدايا التي تأتينا الآن؟ واحد يزوج ابنه عم يعمل هدية، تلاقي الهدية مع مين عم يبعثها؟ بدق الباب تلاقي ولد صغير عم يعطيك إياها، فهل تقبل منه؟ نعم تقبل. هذا إيصال الهدية قالوا يصح من الصغير، إيصال الهدية يصح من الصغير. فأيضا لو وهبت أنت كبيرا لكبير فقلت له مثلا هذه كانت هدية، كان مثلا في يوم زواجه قدمت له هدية، فهل يشترط أن تقول والله هذه هديتك هذا الكتاب قل قبلت؟ لا، ما في حاجة، تحمل الهدية وانت فايت على الكتاب، فايت على الحفلة تضعها، يكفي الكرت اللي معلق عليها معروف انه هذه من فلان، اكثر لا تحتاج. كذلك الصدقة، رأيت انسانا وتعلم انه محتاج فتعطيه هذه الصدقة في يده، تنتظر منه تقول تصدقت عليك قل قبلت؟ لا، ما في حاجة. الصدقة والهدية لا تحتاجان الى قبول، خلاص وضعها في يد المحتاج، وضعها عند المهدى إليه تكفي، بل يكفي الإعطاء من المالك والأخذ من المدفوع له. لما بيقول من المالك أو وكيله، يعني المدفوع له أو وكيله. هلا عندما ترسل لبيت الآن عريس، هذا زوج، وأرسلت له بمناسبة زواجه، كل الهدايا اللي يستقبلهم بوقف العريس يستقبلهم ولا بوقف وكيله؟ وكيله يستقبل هذه الهدايا، فكأنما وصلت إلى من؟ إلى الزوج. يعني دائما الوكيل يقوم مقام الأصل. الآن عندنا شيء آخر، هذا عقد من عقود الجاهلية، كان في الجاهلية ثم تكلم فيه بعض الناس في الإسلام، كما قلنا في باب الظهار مثلا، عندما يقول الرجل عوض عن الطلاق يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ما حكمها؟ هذا طلاق في الجاهلية، لو قاله أحد المسلمين قد بيّن الله عز وجل هذا الحكم في سورة المجادلة. في هذه السورة تبين الحكم. إذن هنالك أحكام كانت ألفاظ في الجاهلية استعملها بعض الناس في الإسلام، حقق الفقهاء فيها، وماذا كان عمل الصحابة أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام بها، فهذا ما أخبرونا به. كان الواحد منهم إذا أحب أن يعطي إنسانا معينا يعطيه دار، فمثلا كان يعطيه دارا، هذه الدار يقول وهبتك هذه الدار مثلا يعني عمرك، يعني مدة حياته، فهل يعود في هبته؟ يعني إذا ما مات في حياته، مثلا واحد له صديق يحبه قال هذه الدار وهبتك أعمرتك إياها حياتك، يعني إذا ما مات تعود لمن الهبة؟ للواهب لوحدها. هذا عقد جاهلي. أو اثنين بيعطوا أشياء ويسمونها رقبة، كل واحد منهم ينتظر موت الآخر، إذا مت قبلي فهي لك وإن مت قبلك فهي لي، هي تسمى رقبة. كان هذا الشيء في الجاهلية، ما حكم الإسلام فيه؟ وتصح يعني ما هي الهبة؟ هبة الهدية للصدقة، لكن الآن الكلام على الهبة بعمرة، عمرة بكلمة أعمرتك، ورقبة أرقبتك. نعم، كما إذا أعمر شيئا، مثاله كأن قال أعمرتك هذا، يعني هذه الدار مثلا، أي جعلته لك عمرك أو حياتك أو ما عشت، وإن زاد فإذا مت عاد لي، لو زاد على ذلك فقال فإذا مت عاد لي، لخبر الصحيحين العمرة ميراث لأهلها، وخرج بقولنا جعلته لك عمرك، كما لو قال جعلته لك عمري أو عمر زيد، فإنه لا يصح لخروجه عن اللفظ المعتاد. نحن قلنا إن اللفظ المعتاد أن يقول له جعلته لك عمرك أو حياتك أو ما عشت، ما عندما يغير فيقول العمرة هي للموهوب لها وليست عمر الواهب، فلو قال عمري أو عمر زيد هذا خارج عن مسألتي، كيف تكون أعمرتك ثم تقول عمري، صار في تناقض. أعمرتك يعني جعلته لك مدة حياتك ثم تقول عمري، صار في تناقض. أو تقول عمر زيد، ما له علاقة، زيد ليس واهب وليس متهم. إذن ينبغي أن يكون هذا اللفظ أعمرتك يعني أعمرتك مدة حياتك، نعم، بخروجه عن اللفظ المعتاد لما فيه من تأقيت الملك. في عنا ملك مؤقت ولا الملك دائم؟ دائم. لو والله أنت بعتك هذا الكتاب سنة بصح، كذلك لا يصح الملك المؤقت، فإن الواهب أو زيدا قد يموت أو لا، بخلاف العكس فإن الإنسان لما قال له أعمرتك مدة حياتك، إمتى بيكون ملكه الواحد؟ بحياته، لأنه إذا مات إن كان له، إن كان موهوب له بينتهي ملكه في موته. نعم، فإن الإنسان لا يملك إلا مدة حياته، موهوب له أي إنسان سواء عمل عملا واشترى حاجة أو وهبت له، على كل الأحوال لن يملك شيئا حتى كفنه الذي معه، ليس ملكا له، لأن الميت لا، وإنما جعلناه عليه من أجل أن نستره عن أعيننا وأن نستر عورته كما أمر شرعون. فالميت لا يملك. ومن هنا اختلف الفقهاء ما بين الشافعية ونحن في مسألة الكفن. لو جاء نباش إلى القبر فأخذ الكفن من الميت، فهل يقول أن يأخذه من حرزه؟ إنه يقولون إنه هذا ليس له مالك، لذلك أحناف، فلا تقطع فيه يد السارق. يقول الشافعية إنه أخذه من حرز مثله. ألا ترى أن الكتاب يوضع في المكتبة والثياب في الخزانة والمال في الصندوق، والميت أين يوضع؟ يوضع في قبره، فأخذه من حرز مثله، فإذا بلغ ربع دينار فصاعدا فإنه تقطع فيه اليد. سميناه نباش، هل النباش تقطع يده؟ النباش إذا قلنا النباش يأخذ من حرزين عند ذلك تقطع يده، أما إذا قلنا لا يأخذ من حرزين لا تقطع يده، إلى غير ذلك. أنا أريد أن أقول الآن أن الخلاف جرى باختبار في الأصل هل يملك الميت حتى ما يجعل عليه من الكفن، هل ينسب للميت ملك؟ لا ينسب للميت ملك أبدا، وإنما حولوا تلك المسألة في السرقة، هل أخذ من حرز أم لم يأخذ من حرز. هنا عندما نقول أعمرتك معنى ذلك جعلت لك المال عمرك، واضح؟ وأنت عندما تنتقل إلى الدار الآخرة تموت، ما جنيته من مال، ما وهب لك، ما وصل إليك بإرث، ما وصل إليك بهدية، كل ذلك تتركه وتتيسر. عند ذلك ماذا بقي؟ انتقل الملك. لو قال أعمرتك، الإنسان لا يملك إلا مدة حياته، إذن الباقي لمن؟ للورثة، يكونون من بعده. نعم، لذلك لا يصح عمري ولا يصح عمر زيد، أما عمرك يصح لأن الإنسان لا يملك إلا في عمره، فإن الإنسان لا يملك إلا مدة حياته، ولا يصح تعليق العمر كإذا جاء فلان أو رأس الشهر فهذا الشيء لك، بصحب البيع هذا لا يصح. والله إذا إجا هلا طلع فلان من السجن فأنا بعتك، أو شفي مريضي فأنا بعت، لا، البيع يقتضي التنجيز. زوجتك إذا صار كذا كمان لا يصح، كل هذه العقود تحتاج إلى تنجيز. فقولنا إذا جاء فلان أو جاء رأس الشهر فهذا الشيء لك عمرك لا يصح. والرقبة، هل انتهينا من العمرة؟ الرقبة هذا الذي قلنا فيه كل واحد ينتظر منهم موتى الآخر. قال أو والرقبة كما قال جعلته لك رقبة أو أرقبه، كأن قال أرقبته، أي إن مت قبلي عاد إلي، وإن مت قبلك استقر لك يعني هذه الهبة. إذن كل واحد منهم عندما قال أرقبتك، كل واحد منهم ينتظر موت الآخر. إذا مات الموهوب له فهذا العقد في الأصل، تعود الهبة لمن؟ للواهب. وإذا مات الواهب بقيت هذا، بقي الموهوب له، بقي الموهوب إلى الموهوب له. كأن قال أرقبته، أي إن مت قبلي عاد إلي، وإن مت قبلك استقرت لك. كان ذلك الشيء للمعمر، للمعمر في الأولى، للمعمر في الأولى أو للمرقب في الثانية بلفظ اسم المفعول. يعني نحن عنا الكلمة هي معمر معمر، مرقب مرقب. لذلك قال الآن لا نعرف من هو الواهب ولا المتهم، أم شرح لنا هذا، إنما تكون للمفعول. من المفعول؟ الموهوب له، الموهوب له. لذلك قال بلفظ اسم المفعول. إذا معمر كيف نأخذ اسم الفاعل واسم المفعول؟ عندنا اسم الفاعل من الثلاثي عندنا ضرب، يأتي اسم الفاعل فاعل ضارب، اسم المفعول مضروب. من الرباعي نأخذ الفعل المضارع يعمر، فهو معمر، هذا اسم الفاعل. إذا فتحنا قبل الآخر يصبح معمر. أرقبته فأنا مرقب اسم الفاعل، مرقب اسم مفعول. لذلك قال للمعمر أو للمرقب في الثانية بلفظ الاسم المفعول فيهما. كان الفتحة ولا الكسرة تفرق كثيرها بما يرجع للواهب أو للمتهم. ولورثته من بعده، هل عنا دائما في بعض الأشياء الشرط يفسده، يعني إذا كان الشرط فاسدا هذا من الشروط الفاسدة، ومع ذلك لم يفسد هذه الناحية لأنهم أرادوا شيئا. نحن صححنا العقد، عقد الهبة صحيح أين؟ في شريعتنا. شريعة الجاهلية كان أبقينا ما كان فيه خير وتركنا ما فيه شر. ويلغو الشرط، ما هو الشرط؟ كأن مت قبلي عاد الإرث، عاد الموهوب لي من جديد. نعم. ويلغو الشرط المذكور في العمرة والرقبة لخبر أبي داود لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته، أي لا تعمروا ولا ترقبوا طمعا في أن يعود إليكم، فإن مصيره الميراث لمن؟ للموهوب له. خلصنا. والرقبة كلام جديد، من الرقوب، فكل منهما يرقب موت الآخر. نعم. إذا من أين جاءت؟ من الرقوب. فكل منهما كل منهما ماذا؟ يرقب موت الآخر. كلام جديد. والهبة إن أطلقت لأن لم تقيد بثواب ولا بعدمه فلا ثواب فيها. واحد قال لإنسان وهبتك داري، وجاء داخل موهوب له سكن في الدار. ثاني يوم جاء له أعطينا حق الدار. قال له أنت قلت وهبت، قال له أنا أصدي بثواب يعني بقيمتها. اختلفوا فذهبوا إلى القاضي، لا يحق له أن يرجع في هبته، ولم يرضى أن يعطي الموهوب له قيمتها. ذهبوا إلى القاضي، فماذا يقول القاضي؟ قال ماذا قلت؟ قال وهبتك. ينظر القاضي فيقول، أن يعلمنا ويعلم القاضي ماذا يحكم. إذا كان اللفظ بلفظ الهبة، فالهبة إما أن يقول وهبتك أو أن يقول وهبتك بكذا. فإن قال وهبتك بكذا لزم الثمن، وإن قال وهبتك فقط وأطلق فلا ثمن. ماذا يحكم القاضي؟ يقول للموهوب له البيت لك، ويقول للواهب ليس لك شيء، لأنك عندما قلت وهبتك لم تذكر ثمنا، والأصل في الهبة أن تكون بلا ثواب. فإذا كانت بثواب قيدت وأنت لم تقيدها، فقولك وهبتك لا يحق الآن لك لمن تقول أيها القائل وهبتك أن تقول للموهوب له أريد ثمن هذه الهبة. واضح؟ يعني واحد أيام يحب يرجع بهبته، لكن بيعرف أنه باعتباره ليس أصل، فبيحتال هذه الحيلة، يقول أنا قصدي كان قصدي أن أبيعه بيعا، مثل لو وهبتك هذا المصحف مثلا. قال جزاك الله خيرا، أخذ المصحف وانتهى. ثاني يوم رفع أمره القاضي، فلان أخذ مني مصحفا ولم يعطني ثمنه. قال ماذا قلت؟ قال قلت وهبتك، يعني وهبت عندما خاطبته قلت وهبتك هذا المصحف. قال لا شيء لك أبدا، ويستقر المصحف عند الموهوب له. إذن إذا أطلقت الهبة فلا ثواب فيها، وإذا قيدت فإننا نحتمل ذلك القيد. نعم. وإن كانت لا على، وإن كانت بأعلى من الواهب أو قيدت بثواب مجهول كثوب فباطلة. وإن كانت لأعلى من الواهب أو قيدت بثوب مجهول، وإن قيدت بثواب مجهول كثوب فباطلة أو معلوم فبيع نظرا إلى المعنى. عندما نريد أن يكون الشيء بيعا، فقال ينبغي، هل يصح أن أبيعك؟ بعتك هذا الكتاب بما في جيبي، يصح؟ لا تعرف ماذا يوجد في جيبي، فلا بد من معرفة، إذا عرف المثمن لا بد من معرفة الثمن. إن أعجبني الثمن بعتك، وإن لم يعجبني الثمن ما قمت بهذا البيع أصلا. فلو قال له وهبتك على أن ترد لي، وهبتك مثلا بثوب، أي ثوب هذا؟ في ثوب بعشر ليرات وفي ثوب بعشر ملايين، فأي ثوب تريد؟ هذا الثوب مجهول، فلا يصح أن يقول بثوب. نعم. يعني هذه، قال نبدأ بالأول. وإن كانت لأعلى من الواهب، يعني لو كانت هذه الهبة لأعلى، من أعلى من الواهب؟ أبوه جده، صحيح؟ فممكن الواحد يبيع أبوه، ما في مانع، من قال؟ البيع شيء ورضا شيء آخر. أب تاجر وابن تاجر، ممكن الأب يشتري من الابن؟ ممكن. الآن الهبة إذا قال الابن لأبيه وهبتك، فإذا قال وهبتك فبمعنى ذلك بدون ثواب. وإن قال وهبتك كل قطعة، وهبتك هذه المصاحف كل مصحف بمئة، إذا ماذا يجب على الأب هنا وهو أعلى منه؟ أن يعطيه بدل كل مصحف مئة ليرة، أو قال لجده، أو قال لجد جده، وهكذا. لا يهمنا، لأعلى منه. يعني لا يشترط مسألة أعلى وأدنى لا علاقة لها، لأن المعاملة بيع وشراء بين الزوج والزوجة قائم، بين الولد وأبيه قائم، بين الابن وجده قائم. وهكذا يعني مسألة المعاملة شيء، ومسألة والله عيب أنا يعني في مشكلة قائمة في مجتمعنا، خاصة نحن هنا في سوريا في دمشق، يعني بتلاقي بعض الناس بيحب يجامل كثير في الحديث. يعني هلا أحيانا يكون واحد جائع بتقول له تفضل، والله شبعان ما لي حسنا، بتقول له تفضل، بعدين بتلاقي جوعان، قلت أخي جوعان كون صادقا، أنت جائع أنا أقول لك تقدم إلى هذا الطعام، وأنا أقول صادق في هذا الكلام. كذلك مشكلة أحيانا الذي يعني يفعل، تلاقي واحد عم يقول لك تفضل، ويكون عنده هلا روح على وظيفته، ليش عم تقول لي تفضل؟ هذا الكذب ليش؟ لو دخلته لأزعجتك. فالأصل أن تقول الله قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أحيانا بيقول له والله ما بتفرق، إلى كلمة ما بتفرق وبعطيك وإلى آخره. يا أخي تكلم بصراحة، خاصة إذا كنت صديق أو كنت قريب أو كنت أستاذ أو كنت تلميذ. البيع والشراء خليه واضح ما في خلاف فيه. قال له يا جابر أتبيعني جملا؟ قال سمني يا رسول الله، ادفع لي لشوف. مع النبي عم يحكوا هذا الكلام، سمني ما في شيء. سيدنا عمر ركب الجمل، ركب الحصان ودار فيه وكسرة رجله، ما عجبه الحصان، قال له الأخي البياع، قال له أنت أخذت الحصان سليما والآن عدت لي مكسور الرجل، فكيف تعيده الآن معي؟ أنت أخذته مثل واحد حامل إبريق ويريد أن يفتشه، فسقط الإبريق من يده، يلزم القيمة أم لا؟ تلزمه القيمة لأنه استهلكه بالكسر. كذلك قال سيدنا عمر ننتظر أول داخل في السوق، فإذا هو جريح، قال يا أمير المؤمنين إما أن تؤدي ثمن ما سمت أو تعيد كما اشتريت، يعني كما أنت كيف سمته تعيده كما سمت أو تؤدي ثمنه. فأعطاه مسألتين، إما أن تؤدي الثمن أو تعيده، أنت سمته وكان سليما أعده سليما له. أعجب سيدنا عمر، كان حكم عليه بس الحق دائما يعلو. لما أعجب به ما عاقبه لأنه حاكم وحكم عليه، لا، جعله قاضيا على الناس، جعله قاضيا لأنه يحكم بالحق. وأعجب برأيه أنه مسائل أحيانا تنظير المسألة شيء هام جدا. فهذا أنت أمام شيئين، استلمت شغلة عم تعينها رجعها مثل ما عينتها، أما تكسر له رجله للحصاب بعدين ترجعها هذا ليس منطق. أو تشتري، قال لك زنا حقه 10 ليرات، فعله 10 ليرات فقط، ما في أحد الأمر غير هذين الأمر. إذن وإن كانت لأعلى من الوهي، فهمنا ما معنى أعلى من الوهي، أو قيدت بثواب مجهول، بعتك بثوبين. شوف كلمة ثوب، قال قيدت بثواب مجهول، قال كثوب، هذا مثال. لو كنا نحن كلياتنا عم نعيش ببلد وثوب اللي بنلبسه قيمته وحده، مثلا كلياتنا بنلبس من نفترض قلابية قيمتها 100، كل هالبلد هيك بتلبس. يعني صار الآن ليس ثوبا، كلمة ثوب ليست مجهولة وإنما معلومة. لذلك لكن غالبا كلمة ثوب، ثوب يختلف عن ثوب، حتى الثوب الواحد لو كانت البلد تلبسه ثوبا واحدا، في بعضه جديد وفي بعضه بالي، صحيح؟ فأنت ماذا، هل قصدت بالبالي أو قصدت الجديد؟ كمان مشكلة. لذلك لو قال كثوب فباطلة لأنه غير معلوم الثمن، أو معلوم فبيع نظرا إلى المعنى. لو قال وهبتك الكتاب 100، هذا الهبة بثواب مرت معنا في باب البيع أنها بيع وليست هبة، يعني كما يتأدبون مع المصاحف الآن، وهبتك هذا المصحف 100، ولا أحد يقول بعتك في دمشق هذا المصحف، ولو قال بعتك لصحة. نعم. وظرف الهبة إن لم يعتد رده كقوصرة تمر هبة أيضا. هاي في مشكلة بتصير، أنت لما بتهدي بيت جيرانا زبدية شاكرية تك الفارغة، صح؟ حطيت له زبدية فيها شوية لحم، أنت هدول وهبتك اللحمات الأكلات، مو هبتك الوعاء، الوعاء يعود. هذه اعتيدت هبته. اليوم اختلفت الأمور، صار في عنا أوعية بلاستيكية، يعني واحد الآن وهب علبة حلاوة محطوطة بعلبة بلاستيك، كل الناس تخرص العلبة بتحطها بالقمامة، بيجي بيطالبك بالعلبة البلاستيك، يمكن يختلف كان الزمن. حدثني بعضهم أنه وهب شيئا طعاما بسيطا بعلبة بلاستيك لوالد الدكتور سعيد شيخ ملا رمضان رحمة الله، فأراد أن يردها فكافأه فيها فملأها عسلا في المدينة المنورة. كانت علبة بلاستيكة من أجل أن يعيد هذه العلبة. اليوم هذه العلب طريق ممتلئ فيها. إذن هذه المسائل تختلف. لو وهبت قميص، القميص محطوط بعلبة، برجع له العلبة الكرتون، خلاص هي انتهي. فدائما ننظر إلى هذا الشيء، هل هو معه أم لا. اليوم ما في مانع، هل عم يحطوا كيلو الحلو بعلبة مزيك؟ الحمد لله وصل الشغلة الترف أكثر من ذلك. هل علبة معهم ولا بدونهم؟ بيقولوا رجع لي العلبة. لا، إذا المسألة على العادة والعرف. إذا اقتضت العادة والعرف أن الظرف مع الهدية فهدية، وإذا كان الظرف ليس مع